بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات مع سنبلة من سنابل النصرة لإخواننا المستضعفين هنا أو هناك. من هذه السنابل لإعانة المسلمين المستضعفين المنكوبين هي وضع حصالة منزلية يمكن أن نصطلح على تسميتها بحصالة النصرة. حصالة النصرة، الفائدة من هذه الحصالة أيها الإخوة هي أن نعود أنفسنا وأن نعود أبناءنا وأن نعود الزوجة والأولاد على الإنفاق في سبيل الله تعالى، لأن الإنسان بطبعه طبع على حب المال وتملكه. فإذا وجدت هذه الحصالة وتلك الآلة في بيتنا، ثم تسابق أفراد العائلة لوضع ما تجود به أنفسهم من أجل نصرة إخوانهم، تعود الإنسان على الإنفاق في سبيل الله تعالى. ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم يبشرك فيقول: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. إذن هذه الصدقة التي ينفقها كل واحد منا لا تنقص المال. ويقول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إذن هذا الإنفاق سيعود عليك بالخير بإذن الله عز وجل، لكن المطلوب أن نعود أنفسنا وأن نعود من تحت أيدينا على الإنفاق من أجل نصرة إخواننا. كل واحد منا ينفق على قدر طاقته ووسعه. الطالب الصغير ينفق من ماله الذي يملكه حينما يعطيه والده مبلغا ليتفسح فيه في مدرسته، وكذلك الطالبة تنفق جزءا من مالها، وكذلك الزوجة حينما يعطيها زوجها مبلغا من المال مصروفا لها في خلال الشهر تدخر منه جزءا لنصرة المستضعفين من المسلمين هنا أو هناك. وكذلك أنت أيها الزوج تنفق أمام أبنائك حتى يتعود الأبناء الإنفاق في سبيل الله تعالى وفي سبيل قضايا الإسلام والمسلمين. هكذا أيها الإخوة نعود أنفسنا ونعود من تحت أيدينا لنصرة قضيتنا في مشارق الأرض ومغاربها من خلال الإنفاق في هذه الحصالة، ثم بعد ذلك أخذ هذه الآلة وما تحصل فيها، ثم جمعه وعرضه على العائلة، ثم بعد ذلك تسليمه للجهات الخيرية من مؤسسات في كل بلد توجد مؤسسة تستقبل هذه الأموال، ثم ترسلها إلى البلاد المنكوبة التي حلت بها الكارثة ونزلت بها المصيبة. إذن هذا الإنفاق وهذه الحصالة فائدتها أيها الإخوة هو أن نعود أنفسنا ونعود أبناءنا، وكذلك أيضا هذه الأموال وإن قلت هنا أو هناك فإنها مع الأسرة كاملة أو مع المجتمع كامل يتحصل منها مبالغ كبيرة وأموال عظيمة. فأنا عندي هذه الآلة وفلان وفلان وفلان، من خلالها تجتمع أموال يمكن أن نقيم فيها مشاريع لقضايا الإسلام والمسلمين. فبادر أخي الكريم وأختي الكريمة إلى وضعها في بيتكم نصرة للمسلمين المستضعفين. أسأل الله أن يوفقنا لهذا الأمر ولغيره، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد